يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صبي لم يبلغ بعد أحرم للعمرة، ثم إنه بعد أن طاف 6 أشواط للعمرة ترك الطواف ولبس ثيابه عامدا، هل عليه شيء وهل تلزمه عمرة أخرى مع أنه لم يبلغ بعد؟ نعم يلزمه أنه يكمل العمرة ويرجع، يعيد ملابس الإحرام ويرجع ويكمل العمرة. نعم.